الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أطلب العلم ولكن أخشى على نيتي وأخاف أن أكون مرائيا، بل أشعر أني كذلك، كما أني لست بصاحب عبادة مع أني أتمنى أن أكون كالأئمة في العبادة والعلم، وإني أدعو الله أن يرزقني همة السلف في العلم والعمل معا، وأدعو الله وأقول: يا رب، لا أريد مالا ولا مناصبا، كل ما أريده رضاك والعلم والعمل وقيام الليل والبكاء. هذه كلها من النوايا الطيبة التي نرجو الله عز وجل ألا يحرمك أجرها حتى وإن تخلف العمل عنه، فإن العبد يؤجر بنيته ما لا يستطيعه بعمله، ولا ثواب إلا بالنية، والنية أبلغ من العمل كما تقرر عند العلماء. فإذا علم الله من قلبك الصدق في هذا الطلب بلغك الله منازل هؤلاء حتى وإن لم تعمل كعملهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. ثم حاول أن تمرن نفسك على العبادة، فإن هؤلاء السلف السادة لم يولدوا متعبدين، وإنما مرنوا أنفسهم على العبادة لله عز وجل. وأما قولك إني أخاف الرياء، فإن هذا شعور إياك أن تفقده في يوم من الأيام، لا في طلب العلم ولا في الصلاة ولا في غيره. هذه ظاهرة صحية، كون الإنسان يعبد الله ويخاف أن يكون مرائيا، هذا أمر طيب، لكن انتبه، هذا الشعور الصحي طريق سداد بين هاويتين، بين من لا يستشعر في أي تعبد من تعبداته أنه كذلك، وإنما يرى أنه إبراهيم بن أدهم أو الحسن البصري أو سعيد بن المسيب، لا يتصور أن يتهم نفسه في يوم من الأيام بالقصور في جنب الله، هذا عنده ماذا؟ تفريط. وبين من يحمله هذا الشعور إلى ترك العبادة وإلى ترك العمل، فهذا عنده غلو. فإذا لا يذهب منك هذا الشعور، وحاول أن تنميه، وإياك أن يحملك هذا الشعور على ماذا؟ على ترك العمل، والله أعلم.